أنا لن أعود إليك مهما استرحمت دقات قلبي. أنا لن أعود إليك. أنا لن أعود إليك مهما استرحمت دقات قلبي. أنت الذي بدأ الملالة والصمود وخان حبي. أنت الذي بدأ

لي ألا يكون الهوى ما بيننا Yeah. زهدي عش كما تهوى قريبا أو بعيدا عش كما تهوى قريبا أو بعيدا عش كما تهوى σπάσατ φήμα παιδί. Ο εμένη ο Χρυσέν ραγκάσατ φήμα παιδί. Ο αγεράχον μου σχεδέ. أنت الذي بدأ